فهل القصد كذلك ما تبقى في الهبة وفي الرجوع فيها؟ مثل إيش؟ مثل أن يهديه عنبا ليفعله الخمر، أو يرجع أن كأن يهديه مثلا أمر شيئا مآله إلى محرم. أيها المعروف، كل شيء مآله المحرم هو حرام. العبرة في الغايات. الحكم في هذا حرام ولا تصح الهبة. ايش؟ نعم. لا، قياس التنزيل عليها غير صحيح. ولا بعض العلماء قال ان طهارة الكلب سبع صلات في باب التراب، والخنزير اخبث منه فتكون طهارة نجاسته سبع صلات في باب التراب، لكن ما لا قياس مع النص. الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومنصوص عليه في القرآن، وذكر الله أنه رس، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب أو الخنزير. فالصواب أن الجنس أن الكلب أنجس وأخف. بارك الله فيك. إذا أعطى أهدى الهدية لحالف الآخر ثم لما انتهى منها أرد، كيف؟ أعطاه كتابا مثلا. نعم نعم. وهدية ما يرجع، لأنه أخذها على أنها ملكه. ثم ردها لك تجيب نفسه تنفذها، ما أرضى يقول لا. إذا شاء الواحد الأول يقول لا، إذا شاء إذا مشى لا بأس، إلا ما كان صدقة. الصدقة لا يجوز فيها مطلقا حتى لو رضي من الصدقة. سد الباب وقال لا، يعني لو أن الواهب وكل من يشتري سلعة له والموهوب له ما علم وباع على وكيله، فهذا سد الذراع، يقول لا يصح. ايش؟ ايهما اولى، ان يؤثر الولد اولاده على ابيه ام يؤثر ابيه على اولاده؟ اذا في ضروره ولا كل منهما محتاج؟ لا، اذا نعم يبدا بابيه، يبدا بابيه. نعم نعم مثل الأب وجوبه. نعم. قلنا بأن الأم مثل الأب وجوبه. أعد قلنا بأن الأم مثل الأب وجوبه تعدل بين الأولاد في العطاء. نعم نعم. لماذا المصوم بين مثل ذلك؟ إيش؟ الرجوع. نعم. الرجوع قلنا بأن الأم ليس لهم فرجة. لا ما ترجع. الفرق على النص. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام. فهذه لها أولاد والأب له أولاد. وأما الرجوع فالأصل منعه، استثني الأب لدرجة النص عليه. ويقولنا بأنه العلة بدرجة كذا. لا ما يصلح ما يصلح. والغالب أن الأب يحتاج، الغالب أن الأب يحتاج إلى النفقة، لأنه هو المطالب بها، كما قال عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ايش؟ هنا لا، كل شيء اخرجه الله الانسان لله لا يرجع فيه حتى ولو على ابنه. نعم يحيى. لا ما ذكرنا هذا، يخرج فيه الجد والام. اقرا ابراهيم. نعم. وش هذي؟ ايش؟ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.